إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره وامتنانه، ونحمده عز وجل على ما من به علينا من تجدد هذا اللقاء نجتمع فيه سويا على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما اجتمع قوم يذكرون الله ابتغاء وجهه إلا نادى منادي من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تبارك وتعالى. ما زلنا معاشر الحضور مع هذا المتن وهذا الكتاب لابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، العقيدة الواسطية، ومما تداخلناه هو الإلحاد. فكل اعطينا تقسيم الإلحاد، قسمنا الإلحاد إلى كذا وكذا، قال إلحاد في أسمائه وإلحاد في آياته، ونبي أن إلحاد في زي ما شاء الله ما شاء الله. ثلاث أنواع: جهل معاني، إنكار مسمى بها، تشريف فيه. وقال ابن عثيمين الإلحاد في أسماء الله، النوع الأول أن يسمى الله بما لم يسمى به نفسه. النوع الثاني أن ينظر كل جلال ابن عثيمين الإلحاد في أسماء الله. النوع الأول أن يسمى الله بما لم يسمى به نفسه. النوع الثاني أن ينكر شيئا من أسماء الله، أن ينكر شيئا من أسمائه بثلاثة إنكار، إما كل الأسماء أو مجتمل الأسماء. النوع الثالث أن ينكر ما دلت عليه من الصفات. ما دلت عليه من الصفات. طيب، عن هذه الإلحاد، الإلحاد في أسمائه، وعن الإلحاد في آياته. قال الإلحاد في آياته. تفضل. قال في آياته القدرية وآياته الشرعية. قدرية يعني الكونية، الكونية القدرية. نعم. وقال الإلحاد في آياته القدرية، الإلحاد فيها إما أن ينسبها لغير الله، إما استقلالا وإما مشاركة وإما إعانة. والثاني الإلحاد في آياته الشفاعة. شفاعة، وهذا من أنكرها ومن أثبتها كما في الآية. نعم. قال الإلحاد في آياته الشرعية، فإما أن يكون إما بتكذيبها أو وإما تحريفها وإما مخالفتها. نعم، وهذا هو الإلحاد. قد وقفنا عند قوله ذات الله خير. اتخذت شيء آخر لكن طيب خذ ذات الله خير كوني لي. وقفنا عند قوله واحد مقرده بحضور يا أخنا اعتادنا بأن كان عن بعد بحضور باستمالة مجيسة في نصنا. ها؟ ولا يقاس يا طيب. نزعو شويا: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. وعرفنا التحريف، وعرفنا الإلحاد في أسمائه وآياته. ثم قال: ولا يكيفون. قال: ولا يكيفون. وهذه لا يكيفون تختص بالصفة، تختص بالصفة كما أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ عبد الله النجم وفقه الله، ولا يكيفون هذه لا يكيفون شنو لا يكيفون؟ لا يكيفون الصفة. إذن ما عندناش باش نقولوا شنو هو الكيف، يعني شنو هو غنقول استوى بهذه الكيفية، استوى الله تبارك وتعالى بهذه الكيفية، هذه لا يجوز. تعرفين الله عز وجل استوى بكيفية، ولكن واش حنا غنوصفوا الكيفية؟ ما تنعرفوش. علاش ما تنعرفوش؟ ما تنعرفوش، ما لا نعرف ذاته، ما شفناش مماثل، وما وصفش لنا ذاته سبحانه وتعالى ولا الكيفية، فنكتفي بما قال. فهنا قال ولا يكيفون، ولا يكيفون تكييف كنا لعله شو عندكم هو ذكر كيفية الصفات أو تعيين كيفية الصفات، تعيين كيفية الصفات والهيئة. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وجعلها وتركها قاعدة، لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم في اللغة العربية شنو هو استوى، لما تقول استوى معلوم. طيب والكيف مجهول، لم يقل معدوم، ماشي معدوم، الكيفية كاينة كيفية، لكن هل نحن نعلمها؟ لا نعلمها، علمها عند الله تبارك وتعالى. والكيف مجهول، والإيمان به واجب عليك أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه وغيره من الصفات. والسؤال عنه، يعني السؤال عن شنو؟ كيف؟ عن هذا كيف؟ بدعة. فماذا؟ فقال فأمر بإخراجه وقال أنك مبتدع، فأخرجوه. فلا يكيفون، هذه مسألة مهمة نضيف إليها أن أهل السنة والجماعة يفوضون، شنو يفوضون؟ الكيفية، يفوضون الكيفية، وعندك تمشي دماغك مع المفوضة، شر أهل البدع المفوضة، أولئك يفوضون شنو؟ يفوضون المعنى، معنى استوى يفوضونه، وما يقولك استوى لكن بدون معنى، الله أعلم بالمعنى. لا، أهل السنة لا، أهل السنة، وإن شاء الله إذا كان رمعة الاعتقاد سنذكر هذه المسائل، لكن أهل السنة يفوضون الكيفية. فرق بين تفويض أهل السنة والجماعة وتفويض المفوضة، المفوضة يفوضون المعنى، التفويض عند أهل السنة في الكيفية، في الكيفية. فعندك قرأوا المفوضة وتمشي دماغك مع أهل السنة والجماعة، المفوضة معروفة وينفون، يقول لك ما كاينش معنى لي أسماء الله تبارك وتعالى صفاته إلى غير ذلك. فلا يكيفون، لا يكيفون، ولا قال ولا يمثلون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ولذلك الإنسان عليه أن يحذر من التمثيل والتشبيه عندك وإياك. فلا تشبه الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق، لا تشبه الخالق بالمخلوق فتقول يد الله كأيدينا وسمع الله كسمعنا، ولا تشبه بالعكس، تشبه المخلوق بالخالق كما فعلوا من النصارى واليهود. وكذلك مما كتبته هنا عن الشيخ عبد الله النجم حفظه الله، قال يقول أهل العلم، وهذا نقله حماد الأنصاري رحمه الله كما أشار إلى ذلك شيخنا، قال احذروا من ثلاث لامات، واحذروا من ثلاث جيمات، احذروا من ثلاث لامات وثلاث جيمات. اللامات هم لام التعطيل، لام التعطيل والتمثيل والتأويل، احذروها، ثلاث لامات، لام التعطيل والتمثيل والتأويل، والثلاث جيمات هو جيم التجهم، وجيم الجبر، وجيم الإرجاء. جيم التجهم والجبر والإرجاء. وابن القيم رحمه الله بيت هذا، أي التجهم، جيم فجيم ثم جيم، قال الحلقة جيم فجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، جيم فجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف ووزان. ولابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى قول في هذا كذلك، قال لسنا نشبه وصفه بوصفنا، المشبه عابد الأوتان، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، المشبه عابد الأوتان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد الأوتان أو البهتان، البهتان في الثانية البهتان والأولى الأوتان. كذلك القحطاني رحمه الله لما ذكر قال ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان. السلام عليكم. ولا نشبه ربنا بعباده، ثم قال رب وعبد كيف يجتمعان، كيف يجتمعان. وكذلك ابن القيم رحمه الله قال من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني. هذه كلها ذكر إما ذكره شيخنا الشيخ عبد الله المجمي فقه الله تبارك وتعالى. والإمام أحمد رحمه الله ذكر وقال بأننا نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، ولا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. ولكم أن تتخيلوا بأن الإمام أحمد قال هذا، والإمام نعيم خزاعي ونعيم الخزاعي وأحمد كذلك بن نصر الخزاعي وكذا، وكانوا في هذه المسائل ديال الأسماء والصفات فامتحنوا فيها، وخصوصا مسألة خلق القرآن. بل هناك من سجن وسجن في سجن ومات في سجنه، وهناك من عذب، وهناك من ضرب، وهناك، ونحن ولله الحمد والمنة في سعة من أمرنا وفي راحة، ولا نستطيع ولو أن نتعلم وأن نقرأ هذه المسائل. وهذا صراحة ينبغي الرجوع فيه إلى الوراء والنظرة، ثم بعد ذلك أن ننظر شنو بغينا، شنو المطلوب منا أصلا، شنو المطلوب منا. أنك لا تعرف ولا تقرأ وتخلي أهل البدع يمشوا يمنة ويسرة ويدعون إلى بدعتهم، وأنت مغطي عينيك، وخلي أهل البدع يفرحون ويمرحون ويتجولون في هذه المواقع وفي هذه الوسائل. الله الله في الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى السنة، نشر التوحيد، نشر السنة، تحذير من الشرك، تحذير من البدع وأهل البدع. إياك أن تكون من الكسالى. وهذا العلم على كل حال يحمله الرجال، وإذا رأيت من نفسك أنك لا تحمل هم هذا الدين والعلم وكذا فاتهم. قال قوله ولا يمثلون، أي أهل السنة والجماعة، صفاته بصفات خلقه، وقد ذكرناها من غير تمثيل. وكل ممثل مكيف، وكل ممثل مكيف. وكذلك من المسائل كل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل. قال ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لماذا؟ علاش لا نمثل ولا نكيف ولا يلحدون؟ حيث كيما ثمت هناك خصد الأمور، لا ينفون عنه ما وصف به، ولا يحرفون ولا يلحدون ولا يكيفون ولا يمثلون. لماذا؟ لأنه لا سمي له، يعني لا نظير ولا شبيه ولا مثيل، لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه إلى وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا سبحانه وتعالى من خلقه، وهذا سنتذاكره بإذن الله تبارك وتعالى. إذن لأنه سبحانه لا سمي له، فأنت إذا كيفت هذه الصفة فأنت إيش؟ فأنت لعلك تمثله لا بخلق من خلقه، فلا يكيفون. علاش؟ لأنه لا سمي له، لا مثيل ولا نظير ولا شبيه. ثم بعد ذلك ولا كفء له، ولا كفء له، لا سمي له، سلامة الله، ليس له نظير يستحق مثل اسمه، لا سمي له. هل تعلم له سميا؟ وهذا استفهام إنكاري، وهذا متضمن للنفي والتحدي. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ وهذه الآية فيها توحيد، أقسام التوحيد ثلاثة. قلنا ما هي الآية؟ تفضل. ها رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ ما شاء الله، ما بارك. وهذا شنو هو فيه؟ فيه أقسام ثلاثة اللي هما توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء. أعطني الله رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية. الربوبية طيب. عبده واصطبر عبادته، توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا؟ توحيد الأسماء. أحسنت، جزاك الله خير. قال هل تعلم له سميا؟ ثم قال السمي يعني هو المسامي، أي المماثل، لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه، أو مماثل كما ذكر ذلك محمد بن خليل الحراس وغيره، يعني جمع من كلام أهل العلم. أن لكم هذا الإنسان يراجعه كذلك. قوله ولا كفء له المكافئ يعني المساوم، والدليل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ابن عثيمين رحمه الله قال لم يكن له أحد مساوي، مساويا في جميع صفاته. ابن سعدي رحمه الله قال لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا كذلك في أفعاله سبحانه وتعالى. وهذه الآية قل هو الله أحد هذه تعديل ثلث القرآن، ولكن لا تقوم مقامه. يعني إذا قرأت مثلا قل هو الله أحد في الركعة الأولى مثلا ثلاث مرات، هذا لا يعني بأنك لا تقرأ الفاتحة. وقد يعني الآن صار قريب مثلا قل هو الله أحد ثلاث مرات، إذا قرأت القرآن كاملا إذا يجوز لأن لا أقرأ الفاتحة. فتنبه، نعم تعدل ثلث القرآن ولكن لا تقوم مقامه، لا تقوم مقامه. ولا كفء له ولا ند له، الند بمعنى النظير، بمعنى النظير والشبيه كذلك. قوله ولا ند له، والدليل قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين المنعزلة عن الكتاب والسنة، كثيرا ما يكررها شيخنا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله تبارك وتعالى. فلما يذكر المعتزلة يقول المنعزلة عن الكتاب والسنة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه. وعلى كل حال السمي والكفء والند هذه لها يعني معاني متقاربة جدا كما أشار إلى ذلك ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه. وهذا ظاهر بين كيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ كيف يقاس؟ هذا لا يقاس أبدا، لا نقيس هذا مع هذا، فرق كبير. إذا كنا العالم يعني بصر من عالم لا نقيته بجاهل، فكيف برب رب البشر ورب الخلق أجمعين نقيته بمخلوق ناقص؟ فلذلك قال هنا ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه. والقياس يعني أقسام القياس، أقسام القياس: قياس الشمول، وقياس التمثيل، وقياس الأولوية. قياس الأولوية. أما قياس الشمول والتمثيل فهذا يقتضي الاقتراح في الجنس كما أشار إلى ذلك الشيخ صالح الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى، فيقتضي تساوي الأفراد تحت الكل. لماذا؟ قالوا لأن قياس الشمول هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، العام الشامل لجميع أفراده، وهذه عند مناطق. وعلى كل حال هذا اللي خرج على بعض الناس، ذهبوا في المنطق وكذا وكذا حتى زاغوا عن السنة، نسأل الله السلامة والعافية. فقياس الشمول هذا عند المناطق قالوا هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخل في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فأعطى مثال هنا ابن عثيمين رحمه الله: إذا قلنا الحياة فإنه لا تقاس حياة الله بحياة الخلق، معنى أنه شنوى من أجل أن الكل يشمل اسم حي، هذا لا ينبغي ولا يجوز مثل هذا القياس، لا يجوز مثل هذا القياس أن تقيس هذا الأمر على صفات الله تبارك وتعالى. وفي المسائل لذكر قياس الشمول أو يقولون الاستدلال الكلي على جزء بواسطة ماذا؟ اندراج ذلك الجزء على مع غير تحت الكلي. على كل حال هذه مسائل وقد درسناها في هذا، كانت من أشق المواد عندنا في هذا المنطق، ليس لصعوبتها وإنما تخالف الفطر لهذا، وخصوصا هذه هذا خصوصا إذا لم يدرسها واحد من أهل السنة والجماعة، فلعله يمشي من هنا ويمشي من هنا، ولعله يدخلك في متاهات. والحمد لله يعني المملكة الحمد لله ما كانوا يعني يتثبتون بمسائل السنة عموما. وقياس التمثيل فقلنا الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه، فهذا التمثيل كذلك قياس التمثيل هو باطل، باطل. لما لأن عند الأصوليين يقول قياس العلة إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل، مثلا عندنا الخمر محرم، طيب وعندنا لماذا العلة ديالو إسكار، طيب عندنا ماذا النبيذ هذا واش محرم ولا ماشي محرم، سيقول لك الإسكار علته فاجتمعت، إذا غادي نديو هذا على هذا فهو حرام، فهو حرام لعلة. عند الأصوليين قياس العلة إلحاق فرع بأصل، علاج لعلة جامعة يشتركان في علة الحكم، مثلا الخمر والنبيذ قلنا هو العلة شنو هو؟ هو الإسكار. طيب القياس الثالث هو قياس الأولويات، وهذا من الأقيسة التي هي معتبرة عند أهل السنة والجماعة، يصح ذلك قياس الأولوية. قال وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يقول العلماء أنه مستعمل في حق الله كما أشار إلى ذلك ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، بمعنى كل صفة كمال فلله تعالى سبحانه أعلاها، سمع البصر، قدرة الكماء، يعني كله قدرة الحياة، الحكمة، هذه موجودة في المخلوقات. مثلا لما نقول السمع موجود عند المخلوقات، لكن لله سبحانه وتعالى أعلاها وأكملها، فهذا مفهوم لعله مفهوم. فكل ما ثبت اكتبوا عندكم، كل ما ثبت لغيره من الكمال، كل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه، كل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق به سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق به ولله المثل الأعلى. ومن التعريف كذلك مضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق، تنبهوا لهذه المسألة، كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، هو كمال للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق. علاش نقول هذا الكلام؟ شنو معنى هذا الكلام؟ من يجيب؟ قلنا مضمون أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به من المخلوق، هذه كانت أمكان. لكن المسألة هو هنا وأمكن أن يتصف به المخلوق. ها؟ خليكم أنتم أدير الآن. ها؟ تفضل. ولا. تفضل. ها صفته كما في مثل قبعة شوية النوم مثل الصاحبة مثل وغيرها والولد وغيرها، جزاك الله خير. فمضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، فالخالق أحق بالتنزه عنه، ولا يقاس بخلقه، لا يمثل بهم ولا يشبه بمخلوقاته سبحانه وتعالى، لا يشبه. عندك وإياك أن تشبه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، فلا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه في أفعاله ولا في صفاته ولا في أوصافه، لا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته كما يفعله البعض من المعتزلة المنعزلة عن الكتاب والسنة، صلى الله السلام والعافية. فيقولون بأنه يجب على الله كذا، يجب أن يعذب العاصي، يجب عليه أن يدخل النار، يجب عليه، فشرعوا شريعة من عندي أنفسهم على الله تبارك وتعالى، صلى الله السلام والعافية، بس بالقياس على المخلوق، وهذا أمر خطير، فوضعوا له شريعة، وهذا تجدونه في التنبيهات السنية، وهو كتاب مادع في شرح العقيدة الواسطية. قال هنا وقياس الأولوية، ولهذا أحيانا قال أحيانا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى، فمثلا نقول العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، وهذا دائما نجده في كلام العلماء، وتجده كثيرا في كلام العلماء. قال ولا يقاس بخلقه، هذا بالنسبة للقياس. وثمت هنا طبعا الأشياء هنا نلخصها في قوله: لا يمكن أن يخاف الله بخلقه، فكل صفات الله لا يمكن أن تخاف بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق، بين الخالق وبين المخلوق. فلا يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه، لا يقاس الكامل بالناقص، لا يقاس من بيده ملكوت كل شيء بمن هو ما عنده شيء، بل هو مخلوق. فلذلك تنبهوا لهذه المسألة. ثم بعد ذلك يعلل رحمه الله تبارك وتعالى لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة هنا، يعلل شنو علاش علاش لا يقاس، لا يحرفون، لا كذا وكذا، لأنه سبحانه لا سمي لا لا كفء لا لا مد لا لا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا، فإنه أعلم سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره سبحانه، والله بكل شيء عليم، ولا يحيطون به علما. أأنتم أعلم أم الله؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، كذلك الرحمن فاسأل به خبيرا. فهو أعلم سبحانه وتعالى، أعلم سبحانه بنفسه وبغيره. هذا تمهيد وتوطئة لوجوب قبول ماذا؟ قبول ما دل عليه كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في الصفات. وهنا يتكلم عن الله تبارك وتعالى، عن كلام الله وكيف تقبله، علاش تقبله؟ لتمة هناك أمور أربعة، هنا ذكر ثلاثة وغيره الشيخ ابن عثيمين رابعة، وهي ضمن هذا الكلام. قال: الأول، يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة، يعني أوجه وجوب تصديق الخبر، أوجه وجوب تصديق الخبر عن الله في الكتاب والسنة، أربع مسائل. الأولى أن يكون قادرا على العلم، أن يكون قادرا على العلم. قال هنا: فإنه أعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى. أنتم أعلم أم الله؟ الرحمن فاسأل به خبيرا. قد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذن هنا قادر على العلم، علم المخبر، وسلامته من الجهل سبحانه وتعالى. الوصف الثاني قال: وأصدق قيلا. وهنا عندنا الصدق، صدق المخبر، وهو أصدق القول على الإطلاق. والوصف الثالث البيان والفصاحة، أحسن حديثا، البيان والفصاحة، فهو أعظم الحديث بيانا وأفصح الكلام. الوصف الرابع سلامة القصد والإرادة، سلامة القصد والإرادة، قال ربنا تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فسلامة القصد والإرادة، صدق الإرادة بأن يريد المخبر هداية من أخبره، والله تبارك وتعالى يريد بعباده الخير، ويريد أن يهديهم، ويريد أن يتوب عليهم وأن يبين لهم سبحانه وتعالى. قال: وأصدق قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، وأحسن حديثا من خلقه، ومن أصدق من الله حديثا، الله نزل أحسن الحديث. فهذه كلها من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها. فيجب قبول ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه، وكذلك حمله على ظاهره وحقيقته. سنقول هذا مجاز أو لعل فيه باطن ونحن لا نؤمن يقولون لا نؤمن بالظاهر ونؤمن بالباطن. قال وعدم صرفه عن ذلك إلا لدليل يجب الرجوع إليه. فنكتب مما قاله شيخنا الشيخ عبد الله النجمي: فيجب قبول ما أخبر الله به عن نفسه، واحد، ويجب حمله على ظاهره وحقيقته وعدم صرفه عن ذلك إلا لدليل. قال على ظاهره وحقيقته وعدم صرفه عن ذلك إلا لدليل يجب الرجوع إليه. أعلم بأن هذه الأشياء يعني قد تكون شوية ثقيلة، وأنا أحاول قدر المستطاع يعني نهبط نهبط وقع اللغط، لكن تحتاج إلى شوية هي المراجعة فقط وليس. فلما يقول الله عز وجل أعلم أعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع عنه سبحانه وتعالى ويليق بجلاله. فلا يأتينا واحد ويقول لي هذا لا يجوز في حقه وهو قالها الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا هذا لا يليق بالله تبارك، وهذه أدنى فين كذا وتحيز كذا وإلى غير ذلك كذا، هذا فهم كذا. أما الله تبارك وتعالى هو أعلم من يومك، وهو الذي أخبر عن نفسه بأنه استوى، وانت تقول لنا لا لا ماشي استوى، لا ما استواش ماشي هذا استوى، استولى، خلنا نقول استولى. من أين لك هذا؟ واش من اللغة العربية؟ لا والله ماشي من اللغة العربية. واش من كلام الصحابة رضي الله عنهم؟ كلام الصحابة رضي الله، لا لا ماشي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا لا من كلام الله تبارك وتعالى، لا لا ماشي من نفسي، وإنما هو شنو من بيتي سي عيشم أخطأ. شكون هذا أخطأ؟ عنده شيء وقلاء شيء شكون هذا؟ أو تترك البراهين والأدلة وكذا على بيت من فار، هذا أمر خطير. ولذلك أحمد الله عز وجل على السنة، احمد الله عز وجل على الاتباع. فلذلك هنا يعني إذا كان الله أعلم فنتبع ما قاله الله تبارك وتعالى، فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله. مسألة أعلم اسم تفضيل كذا، هذه مسألة أخرى لعلكم تراجعونها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لهذه الكلمة، لعلك تمر حتى فاجتمع في كلام الله تبارك وتعالى هذه الألفاظ الأربعة التي توجب قبول ماذا؟ قبول الخبر. وليذكرنا بها الإخوة هذا الربع الأوصاف، الوصف الأول، الثاني، الثالث، الرابع، لعله جاء وقال الله جاء الله. تفضل. الوصف الأول أن يكون صادرا عن العلم، عن علم وليس عن جهل، لذلك قال ماذا؟ أعلم بنفسه وبغيره. نعم. الوصف الثاني أصدق قيلة. الوصف الثالث البيان والفصاحة. والفصاحة. الوصف الرابع سلامة القصد والإرادة. والإرادة أحسنت، هما يجب أن هذا إن شاء الله أحسنت، جزاك الله خير. فلذلك إذا كان كذلك فإنه يجب أن نقبل كلامه سبحانه وتعالى على ما هو عليه، على ما هو عليه، لا ما قول ينزل ربنا، لا ينزل ينزل أمر ربنا، تنزل رحمة ربنا، تنزل لا ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل ربنا. لما نقول ينزل ربنا ما تقول لي الكيفية، لا اليوم هنا اللي ينزل ربنا في تلك أقيا إلى السماء الدنيا، لا هنا الليل والهيه الليل وكذا، إذا هنا يا خلتفاس شبهتي نفسك مع هذا هو الإشكال. لا تشبه، لا تمثل، شوف كل ما يأتيك في بالك فالله تبارك وتعالى أجل وأعظم سبحانه وتعالى، فلا تمثل ولا تشبه ولا غير ذلك عندك وإياك، لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق. الله عز وجل حتى هو يبين لنا، يريد أن يهدينا، ماشي كما يزعم هؤلاء لا هاتي مفهوم، هاتي ما عندوش معنى، هاتي كذا، ذا المقصود به مجازا، ماشي حقيقة، لكن واحد الباطن، ماشي الظاهر، إيه وزيد، ومن بعد شنو نبقاو بحال هكا، نبقاو قرآن على لذلك هنا يبل الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب وبين لنا سبحانه وتعالى ما فيه، ويريد أن يهدينا سبحانه وتعالى، وصدر كلام الله تبارك وتعالى عن نفسه وعن غيره عن أعلم القائلين، ولا يمكن أن يعتريه خلاف الصدق، فهو صادق في قيله. وقال ولا يمكن أن يكون كلاما عليا غير فصيح، وهذا لا شك فيه، لا شك فيه، كلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا بمثله، لما استطاعوا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام وجب على المخاطب القبول بما دل عليه، بما دل عليه. مثال ذلك قوله تعالى مخاطبا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقول القائل في هذه الآية إثبات يدين لله تبارك وتعالى يخلق بهما ما يشاء، فنثبتهم. لماذا؟ لأن جاتنا من الله تبارك وتعالى، وهو أعلم بنفسه، وهو صادق، وهو البيان والفصاحة، وكذلك القصد والإرادة، أربعة أشياء، إذا نقبلها. هذه جاتك الدين ديالك، دماغك ما قبلت، دماغك ما الحمد لله نقبلها. قال لأن كلام الله عز وجل صادر عن علم وصدق، وكلامه أحسن الكلام وأصحه أبينه، الحمد لله، ولا يمكن أن لا يكون له يدان، لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيه. هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله. ولو فرض هذا لكان مقتضاه أن القرآن ضلال، حيث جاء بوصف الله بما ليس فيه، وهذا ممتنع. الله تبارك وتعالى يقول استوى، تقول لم ما استوش، لا طيب، يعني هذا واضح جدا، لكن نحمد الله تبارك وتعالى أن صار عندنا واضحا، ماشي بحال كثير من أهل البدع والأهواء جزاك الله خيرا. فلا أحد أحسن حديثا منه سبحانه وتعالى، ألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المراد منها، ومعانيه أشرف المعاني، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه. ولهذا سماه الله بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، فأن من مدكر يسر ألفاظه للحفظ ويسر معانيه للفهم، فمحال أن يترك الله تبارك وتعالى هذا الباب، باب الإيمان بالله ومنه معرفة الأسماء والصفات، أن يترك هكذا بدون بيان، بدون توضيح، بدون، وهو أشرف العلوم، أشرف العلوم معرفة أسماء الله وصفاته، ويتركها هكذا، لا، بل قد بينه الله تبارك وتعالى، قد بينه رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا قاطعا للعذر، ليس فيه ولا إشكال، ولله الحمد والمنة، هذا ظاهر بين، ولله الحمد والمنة. ومن يريد عنده شك في هذا فليراجع نفسه، وليس الخلل في هذه العقيدة، وإنما الخلل في عقله. هذا كذلك من المسائل التي يعني. طيب، وإذا قلت المراد بهما النعمة أو القدرة، أن يعني يؤولون التأويل، ليس المعنى اللي سيقول محمد بن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى تأويل هذه الآية أو غيرها، وإنما إذا قالوا هذا تحريف كل شيء غادي يبتعد عنه، فيزينونه شوية. يقول لك هذا تأويل الآية، تأويل اليدين بالنعمة والقدرة، فيؤولون شوية، وهذا وهو تحريف في الحقيقة. قلنا لا يمكن أن يكون هذا هو المراد إلا إذا استرأت على ربك تبارك وتعالى ووصفت كلامه بضد الأوصاف الأربعة التي قلنا. فنقول، ويقول ابن عثيمين رحمه الله: هل الله عز وجل حينما قال بيدي عالم بأن له يدي؟ يعني بأنه يدي لا شك ولا ريب، غادي يجاوب بأنه عالم، عالم سبحانه وتعالى. فنقول: هل هو صادق؟ لا شك بأنك سيقول هو صادق ولا شك، لأن إذا قال غير صادق مصيبة، ولا يستطيع أن يقول لا هو غير عالم ولا غير صادق، ولا أن يقول عبر بهما وهو يريد غيرهما. غيرهما إذا أنت تتألف وقيلت أنت عارفنا وأنت أفصح وأبين وأوضح حديثا وكذا. وهذا يبين على العجب، ولا أن يقول أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من الصفات إضلالا لهم، لا يمكن أن يقول هذا. فنقول له: إذن ما الذي يمنعك أن تثبت لله تبارك وتعالى يديه؟ ولا تكيف، ولا إذا كان المخلوق، إذا كان مشيان المخلوق يعني البشر، إذا كان البراد، البراد عنده يد ولا ما عندهش؟ فهل هي كأيدينا؟ فما بالك تريد أن تمثل يد الله تبارك وتعالى بيد المخلوق؟ يد الفيل وجهي كأيدينا، إلى ذلك أنت يدك يد الحل يد الإبريق، غادي تقول مزيان. إلى ذلك في واحد أنت سمعك كسمع القرن مثلا، غادي يعجبك الحال؟ ما يعجبك الحال. فكيف تمثل سمع الله تبارك وتعالى الكامل بسمع غيره الناقص؟ كيف تمثل البصر ببصر الناقص؟ ولهذا الأمر واضح لعله في هذا الباب. فوجب التعويل إذا في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم خلقه به، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب عندك وإياه ويقولون عليه ما لا يعلمون. لا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك ذكر بعد ذلك قال: أما ما أخبرت به أخبرت به الرسل، فقال المؤلف: ثم ماذا؟ ثم رسله صادقون مصدقون، وفي نسخة مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ما أعرف بأنه ثقيل جدا ولا أريد أن أطيل. نعم، ولكن لا بد من مراجعة القواعد اللي مذكورة. خلي من كلامي، راجعوا كلام العلماء، خليكم من كلامي، هذا فقط نقل من مجموعة من كلام العلماء، لكن راجعوا القواعد، راجعوا القواعد، خصنا نتعلموا. ومشي بقوا غير ناعتين، تلفقات واحد يسألنا على مسألة نبقوا ناعتين، لا ما تلتا وقت. أنت تشتغل بالدنيا والآخر يشتغل بالدنيا والآخر يشتغل، من ينهض لهذه الأمة بالعلم؟ من ينهض للدعوة إلى التوحيد؟ من ينهض ل... خصنا نتعلموا يا إخوان. قد يجمع الإنسان بين هذا وذاك، وقد يفتح عليه بمسائل الدنيا فيسخرها لي للآخرة، تعليم الناس، تعليم النشء وهكذا. أما أن نبقى هكذا لا نتعلم وبلاتي خلينا تان بعد، خلي هذاك قريب، غادي نسمع واحد داس غير في الزياد، ما هو لا داس ولا شيء. هذا الشيطان يأتيك حتى تمشي بعيد عن العلم. فأنت كل ما سمعت أن ثمة هناك جمع مجلس من مجالس أهل العلم أو من مجالس طلاب العلم أو من مجالس إخوانك عاديين طلبة، ولا من مجالس إخوانك على العلم، لا تكلم الماكلة والشراب والضحك والتصرف، هذا الشيء قد يأتي مرة مرة، لكن خط الأصل أن نجتمع افتح كتاب بسم الله ثم افتح القرآن نشوف الآية وتفسيرها، افتح الحديث نشوف تفسير العلماء فيه، افتح الكتاب نقرأه كاملا، هذا هو الأصل في اجتماعنا، هذا هو الأصل. من بعد الخرجات والدخلات هذه تبقى يعني مرة مرة حتى لا يمل الإنسان كذلك لا بأس به، لكن أن يكون ولا عندنا الفرع هو الأصل والأصل هو الفرع فهذا عندك وإياك. هذا العلم إذا أعطيته كلك أعطاك الله البعض ديالك، وأنت لاحظ أننا هذا ما لا يكفي مرة في الأسبوع، لأن غيجوز أسبوع واحد آخر غادي ننسى المعلومات كاملة من أولها إلى آخرها، إلا أننا يتيم مما نتذكره مما واحد اثنين ثلاثة أربعة. لكن شوف إذا غدا مثلا تكلمت مع الأخ ديال هذه المسألة اللي ذكرت في هذا المجلس واحد اثنين ثلاثة نسيت الثالثة شنو قال الأخ، شنو قال في الشيخ ابن عثيمين، شنو قال الشيخ فوزان، شنو قال كذا، شنو قال فلان، شنو قال فلان، هو ولا حياة العلم إيش مذاكرته. أما أن نبقى هكذا يعني في ماشي مثل هذه المجالس، شوف لما تنخرجوا 24 ساعة لا واش 24 ساعة كاملة ما نخصصوش فيها ساعة ونص ولا ساعتين لطلب العلم، يعني كلها هذه يعني حضرة إذا كان الخطرات لما تزيد الخطرات فكيفاش غادي تحيدها؟ خطرات سيئة إما بآية من كتاب الله تبارك وتعالى متلوة، وإما آية من آيات الله المشاهدة، وإما الإحسان والآلاء والنعم التي أنعم الله تبارك وتعالى عليك فيها، أو النظر إلى عيوبك قبل عيون نفسك، أو كذلك الوقت الذي تضيعه عندك وإياك. أشد ما عنيت به هو الوقت، هذاك وقتك هو عمرك، فإذا دازت ساعة غنقص من العمر ديالك، فإما انقص وتزادت في الحسنات وتزادت في الرفع الله عز وجل اشحن من أمر، أو كذلك أو نسأل الله السلامة والعافية قربتي إلى نار الأنيار. عندك وإياك، عندك وإياك، فما زال العبد الشيطان بالعبد حتى يدخله، ما بغاش هو فقط أن تدخل، ما زال به حتى تدخل النار وتكون من الخالدين فيها، يعني بالشرك والكفر الإلحاد المخرج من الملة. وآخر مقداس عليك أنت مسلم وعقيدتك عقيدة أهل السنة والجماعة شنو هذه من نهاية الكبائر الخمر والزنا وإلى غير ذلك حتى يرفع، فتكون تحت المشيئة، إما أن يعذبك الله وتخرج منها وإما أن يغفر لك، أو تكون في آخر لغادي يدخلوا الجنة آخر ضغطة، أو أنت تتصلي والو مقدس عليك لا في كبائر والو الحمد لله، لا في مثلا صغائر الحمد لله، في الفرائض والو، غادي يجيك من باب النوافل، أجل هنا النوافل عندك ما تديرهاش، لا في صيام ولا في صلاة ولا في الحمد لله، أنا مثلا عصيت الله، أنا مثلا ديت، أنا مثلا تنصلي، ولكن النوافل يجيك من هذا الباب، حيت الحاس هو عليك باش ينقص. كل ما نقص كل ما عنده مزيان، ولا يدري ما عنده غرض بهذا أو بذلك. ولذلك إذا سمعت مثل هذه المجالس فإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني ما هي رياض الجنة؟ هي حلق الذكر، أن تسمع أن تمت هناك يعني محاضرة أو درس أو لقاء مع إخوانك ولا تأتي وأنت قريب، أنا متنقوش لي عنده عذر أو ما كين لي عنده عذر صحيح، وكين من يتعذر بدون عذر هو كسل اعترف بأنك عندك كسل، عندك عز على الفهم، وليس تمت هناك أعذار، وإذا كان تمت هناك أعذار يعني عند البعض، وإلا فتنعرف أناس عندهم أعذار، ولكن أناس يتعذر ممكن يجي ولكن كسل والشيطان قال لا عندك هذه عندك هذه، سبحان الله تتجي للدرس عشناوة تيجيك هذا المطرقة هنا والمطرقة هنا والمطرقة هنا والمطرقة هنا، تتجمع عليك المطارق وصافي، مش بس تضحي ماشي بهذوك المطارق، تضحي بس بهذا المجلس، وهذا الشيء هو اللي بغى الشيطان، هذا الشيء هو اللي بغى أنه يفوز بهذا الأمر. فلذلك مثل هذه المسائل ينبغي العناية بها، خصوصا أن أناس يعني حوربوا بس يوصلوا لنا بفضل الله تبارك وتعالى هذا الخير، وعدموا وقتلوا وسجنوا، ثم بعد ذلك أنت يعني الحمد لله ما تحدث في الراحة بالنعاس وعدم التضحيات، فالله الله معاشر احبه في العلم والتعلم والتعليم ونشر خير للغير عننا نكتفي بهذا باذن الله تبارك وتعالى. سائل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا حسن الختام، فالله تبارك وتعالى ان يعيننا على فعل الخير والاستزادة من الخير. قبل هذا عندنا بعض لا بد من أنت فضل. من يذكر لنا هذه فائدة من الفوائد هذه؟ تفضل. هذه قلنا التمثيل والتشبيه. أها التمثيل والتشبيه قلنا سائدة كاملة. زيد تفضل تفضل هذا تفضل. القياس الثلاثة، قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأولوية. أيوة زيد. قياس الأولوية قياس صحيح صحيح، وهذا هو اللي يعني استعمله أهل العلم. أما قياس الشمول وقياس التمثيل فهذا فهذا لا. طيب زيد فائدة من هنا تفضل تفضل. أحسن. التجهم والجبر هذا. أما التجهم فمعروف، الجهمية معروفين، فهم الذين إيش؟ أنكروا الأسماء والصفات. الجهمية المعتزلة أنكروا الصفات بشوف الأسماء لكن ليس على طريقة السنة والجماعة. على كل حال، والجبر هذا نأخذه في القدرية، وكذلك التأويل قد أخذناه، والإرجاء لعله يأتي في آخر مبحث. طيب زيد هذه فائدة، من يضيف فائدة غير الذي ذكر؟ لا خلينا من مبادئ المجتهدين بيني. تفضل. كل معطلين فهو ممثل، لأن الذي وقعه في التعطيل هو وقوعه في التمثيل أولا. وكل ممثل معطل. نعم. شوفوا هنا. طيب. تفضل. قال عثمان بن يجب حمله على ظاهره وحقيقته عدم ذلك إلا على دليل يجب الرجوع إليه. أعيد وفعته. قال عبد الله نجمي، الأمر الأول يجب قول ما أخبر الله به، الأمر الثاني يجب حمله على ظاهره. والشيخ عبد الله النجمي حفظه الله من مشايخه وفقه الله وسدده، ختمنا عليه كثير من المتون في جزان، وهو من الناس الذين تأثرت بهم كثيرا في جده واجتهاده في تبليغ العلم، فقد يكون في اليوم الواحد قد يكون أكثر من 7 أو 8 دروس في اليوم الواحد، وليس درسا واحدا ولا جزء دروس ولا 3، فيكون عنده في الصباح مثلا بعد الفجر حصتين ولا 3 ولا 4 إلى 5 دروس، وكذلك بعد الظهر، وكذلك بعد العصر، وكذلك بعد المغرب، وبعض الأحيان يبقى كذلك معك بعد العشاء إذا تمت هناك ظرف من الظروف. وكذلك شيخنا الشيخ محمد عفور وفقه الله تبارك وتعالى كذلك بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر إلى غير ذلك. فالناظر إلى هؤلاء المشايخ واجتهادهم يقول بأن الواحد درس واحد في اليوم هذا هذا غير حل. فلذلك فتأثرت بهم، وهو من العلماء الأجلاء، إن كان هو لا يرضى بأن يقال فيه عالم، قد راجع شيخه أحمد النجمي رحمه الله حينما قال له علامة، قال فيه علامة، قال له لا أزاد كلام، فقال قال لا سأثبت العالم، فثبتها في بعض رسائله، فقال العالم. ومما بين قوسين كان عنده هذا الكتاب 70 مسألة للصيام، وقرأت فيها هذه المسألة، فقلت له يا شيخ الآن العالم عبد الله النجم. قال لي لا أستطيع. قلت يا شيخ عندي سلف الله يجزاك خير، ما نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، آمين. وإياك خاتم علينا. ها فينو الغفور هو اللي تعتم، طيب تحكم هذه المرة زي دي شيء.